الفصل السادس: الفرار من النار. أيقظها الفجر، الفجر وضوضاء السماء. تثاءبت أدارا وفتحت عينيها وأغمضتهما وسمعت الضوضاء ثانية، فتسلقت إلى أعلى فروع الشجرة عاليا قدر احتماله إياها وأزاحت الأوراق، وكانت في السماء تنانين. لم ترى أدارا وحوشا كهذه من قبل قط. حراشفها داكنة قاتمة وليست خضراء كالتنين الذي يركبه هال. أحدها له لون الصدأ، والثاني لون الدماء الجافة، والثالث أسود كالفحم، وكل منها عيناه كجمرتين متقدتين، والبخار يخرج من طاقات أنوفها، وقد راحت ذيولها تضرب جيئة وذهابا فيما تشق أجنحتها الجلدية الداكنة الهواء. فتح التنين ذو لون الصدأ فمه وزأر، وارتجت الغابة لتحديه، وحتى فرع الشجر الذي يحمل أدارة اهتز بعض الشيء. أصدر التنين الأسود ضجيجا أيضا، وحين فتح فمه انطلقت منه حربة من اللهب الأزرق والبرتقالي ومست الأشجار بالأسفل لتذبل الأوراق وتتفحم، ويبدأ الدخان يتصاعد من حيث سقطت أنفاس التنين. حلق التنين ذو اللون الدموي على مقربة فوقها، وسمعت أدارة صرير جناحيه المشدودين، ورأت فاه نصف مفتوح، وبين أسنانه المصفرة رأت السناجة والخبث، وكانت الريح التي حركها مروره نارا تلفح ورملا يخز، ريحا عاتية حكت جلدها وألمته ودفعتها إلى الانكماش على نفسها. على أظهر التنانين ركب رجال يحملون السياط والرماح، ويرتدون أزياء عسكرية تتألف من الأسود والبرتقالي، وقد اختفت وجوههم تحت خوذاتهم الداكنة. أشار راكب التنين ذي لون الصدأ برمحه نحو مباني المزرعة عبر الحقول، فنظرت أدارة ورأت هال الذي خرج يواجههم. يضاهي تنينه الأخضر تنانينهم حجما، لكنه بدا لأدارة أصغر بشكل ما إذ شاهدته يحلق إلى أعلى من المزرعة، وقد بسط جناحيه عن آخرهما، فظهرت جروحه البليغة بوضوح. كان طرف جناحه الأيمن متفحما، وهو ما جعله يميل بشدة في أثناء طيرانه، وعلى متنه بدا هال كواحد من جنود اللعبة بالغي الصغر الذين جلبهم لهم كهدية قبل سنوات. انفصل راكبو تنانين العدو يهاجمونه من ثلاث نواح، ورأى هال ما يفعلونه، فحاول أن يدور وينقض على التنين الأسود مباشرة ويفر من الاثنين الآخرين. ضرب بصوته بغضب ويأس، وفتح تنينه الأخضر فمه وزأر بالتحدي، لكن لسان اللهب الذي انبعث منه كان باهتا قصيرا ولم يصب العدو. أحجم الآخران عن إطلاق النار، ثم بإشارة واحدة نفثت تنانينهم نيرانها في آن واحد وابتلع اللهب هال. أطلق تنينه ضجيجا صاخبا كالعويل، ورأته أدار يحترق. كان يحترق، الاثنان يحترقان، الوحش وسيده كلاهما، وبقوة هويا أرضا وانطرحا وسط قمح أبيها يتصاعد منهما الدخان، وامتلأ الهواء بالرماد. أدارت رأسها في الاتجاه الآخر، ورأت عمودا من الدخان يرتفع من وراء الغابة والنهر، من المزرعة التي تعيش فيها العجوز لورا مع أحفادها وأطفالهم. ولما عادت تنظر رأت التنانين تدور هابطة نحو مزرعتها هي، ثم أنها حطت واحدا تلو الآخر، وشاهدت آدار أول الراكبين يترجل ويمشي مختالا صوب باب منزلهم. كانت مذعورة مرتبكة، ورغم كل شيء طفلة في السابعة، وقد أرهق كاهلها هواء الصيف الثقيل وأفعمها بالعجز وعزز مخاوفها كلها. وهكذا أقدمت على التصرف الوحيد الذي تعرفه، وبلا تفكير الشيء الذي تفعله بطبيعتها، نزلت أدارة من فوق الشجرة وانطلقت تجري. جرت تقطع الحقول وتعبر الغابة بعيدا عن المزرعة وأسرتها والتنانين، بعيدا عن كل شيء. في اتجاه النار جرت حتى راحت قدماها تنبضان ألما إلى أبرد مكان تعرفه، إلى الكهوف العميقة أسفل جروف النهر، إلى الملاذ البارد والظلمة والأمان. وهناك في البرد اختبأت أدارة طفلة الشتاء، والبرد لا يزعجها، وعلى الرغم من هذا ارتجفت. استحال النهار إلى ليل، لكن أدارة لم تبرح كهفها. حاولت أن تنام، لكن أحلامها امتلأت بالتنانين المحترقة. تكورت على نفسها بشدة إذ رقدت في الظلام، وحاولت أن تحصي الأيام المتبقية حتى عيد مولدها، وكانت الكهوف فاترة الحرارة تماما، حتى أنه كان بإمكان أدارة تخيل أن الوقت ليس صيفا إطلاقا، إنه الشتاء أو قرب الشتاء. عما قريب سيأتيها تنينها، تنين الجليد، وستركب على ظهره إلى أرض الشتاء الدائم، حيث تقف قلاع عظيمة من الجليد وصروح مهيبة من الثلج إلى الأبد في حقول لا نهائية من الأبيض، وحيث يسود الصمت والسكون. أحست في رقدتها كأنه الشتاء بالفعل، وبدا لها أن برودة الكهف تزداد باضطراد، وهو ما أشعرها بالأمان. غفت مدة قصيرة، وعندما استيقظت كانت البرودة قد اشتدت أكثر، وقد غطت جدران الكهف طبقة من الصقيع. ووجدت أدارة نفسها جالسة على فراش من الجليد، وثبت ناهضة ورفعت عينيها إلى مدخل الكهف المليء بضوء الفجر الخافت، وملست عليها رياح باردة، غير أنها تهب من الخارج من عالم الصيف وليس من أعماق الكهف على الإطلاق. صدرت من أدارة صيحة فرح قصيرة، وتسلقت الصخور المكسوة بالجليد، وبالخارج كان تنين الجليد في انتظارها. كان قد أطلق أنفاسه على الماء ليتجمد النهر، أو جزء منه على الأقل. ولو أن من الجلي أن الجليد يذوب بسرعة بالفعل مع شروق شمس الصيف، وكان قد أطلق أنفاسه على الكلأ الأخضر الذي ينمو على الضفاف، كلأ يناهز آدار طولا، لكن أوراقه الطويلة بيض هشة الآن. وحين حرك تنين الجليد جناحيه انقسمت الأوراق أنصافا وسقطت مجزوزة تماما، كأنما قطعها من جل. لاقت عينات التنين الجليديتان عيني آدارة، فجرت إليه وتسلقت جناحه ولفت ذراعيها حوله. كانت تعلم أن عليها أن تسرع، فحجم التنين الجليد يبدو أصغر من أي مرة رأته فيها، وقد جعلها هذا تدرك ما تفعله به حرارة الصيف. همست: أسرع أيها التنين، خذني بعيدا، خذني إلى أرض الشتاء الدائم، لن نعود إلى هنا أبدا أبدا، سأبني لك أفضل القلاع كافة وأعتني بك وأمتطيك كل يوم، فقد خذني من هنا أيها التنين، خذني معك إلى الديار. سمعها تنين الجليد وفهمها، وانبسط جناحه العريضان شبه الشفافين وضربا الهواء، وعوت ريح قطبية قارسة في أرجاء حقول الصيف، وارتفعا بعيدا عن الكهف، بعيدا عن النهر، فوق الغابة إلى أعلى وأعلى. دار تنين الجليد نحو الشمال، ولمحت أدار مزرعة أبيها، وإن رأتها ضئيلة للغاية وتزداد ضآلة، ثم أدار ظهريهما إليها وحلق في الأعالي. ثم أن صوتا ترام إلى مسامع أدار، صوتا مستحيلا، صوتا أبعد وأكثر خفوتا من أن تسمعه أبدا، خصوصا مع ضربات جناحي تنين الجليد، لكنها سمعته رغم كل شيء. سمعت أباها يصرخ، وجرت الدموع الحارة على وجنتيها، وحيث سقطت على ظهر التنين صنعت ثقوبا صغيرة في الصقيع. فجأة شعرت بالبرد تحت يديها أليما، ولما سحبت يدها رأت العلامة التي تركتها على عنق التنين، كانت خائفة، لكنها ظلت متشبثة به وهمست له: عد، أرجوك أيها التنين، أعدني. لم تكن ترى عيني التنين، إلا أنها علمت كيف ستبدوان. انفتح فمه وانطلق منه عمود أبيض ضارب إلى الزرقة، شريط طويل بارد عالق في الهواء، لكن صوتا لم يخرج منه. فتنانين الجليد مخلوقات صامتة، وإن سمعت أدار في عقلها صرخة لوعته الضارية. ومرة أخرى همست بصوت ضئيل رفيع: أرجوك ساعدني. ودار تنين الجليد.